ونحن إذا قلنا، هنا نبه على مسألة عظيمة، وهي قال ونحن إذا قلنا، يعني كغيره من أهل السنة، أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، لا يكفر به بالذنب، متفقون أو لا؟ متفقون أنهم لا يكفرون به بالذنب، لكن تأتي مسألة الذنب، ما هو الذنب هذا؟ هل إذا وقع نزاع، هل إذا وقع نزاع في ذنب ما يكفر فاعله أو لا يكفر؟ حينئذ إذا قيل بأن أهل السنة اتفقوا، هل هذا النوع يكون داخلا؟ الجواب لا. هو يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن قاعدة أهل السنة لا يكفرون بالذنب هذه قاعدة وهي مضطردة، وأما المسائل التي وقع فيها نزاع فليست داخلة فيه في القاعدة، ليست داخلة فيه في القاعدة. فالقاعدة المراد بها ماذا؟ الذنوب التي دون الكفر، سواء انتبه، سواء كان الكفر متفقا عليه أو كان فيه نزاع، فلا تدخل تحت قاعدة ماذا؟ أن أهل السنة لا يكفرون بذنب. لماذا؟ لأنه يأتيك العكس، أهل السنة لا يكفرون بمعصية يعني دون الكفر، فلو كفر بمعصية صار ماذا؟ مذهب خوارج. حينئذ إذا كفر بمكفر سواء اتفق عليه أهل العلم أم اختلفوا، هل يكون من مذهب الخوارج؟ الجواب لا، خلافا لما عليه أهل العصر، لا، العصر خلطوا به هذه المسألة، فصار كل من يكفر خارجي، سواء كفر به مكفر اتفق عليه أهل السنة والجماعة أم وقع فيه نزاع فرجح المرجح أنه ماذا؟ أنه يكفر. قالوا خوارج، كل من كفر فهو، هكذا القاعدة المعمول بها، ولا نفتري عليهم كذبا، لا نفتري عليهم كذبا، لأنهم ينصون على هذا، أن كل من كفر فهو ماذا؟ فهو خارج. والدليل الواقع عند التفصيل يدل على ذلك. فإذا كفرت حاكما لكونه لم يحكم بشريعة الله تعالى، حينئذ قالوا هذا خارج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في عدم الخروج؟ يعني حتى تروا كفرا بواحا، يعني إذا رأيتم يعني يقع منه الكفر. وبعض يقول لا يمكن أن يتوصل، هكذا في قواعد التكفير لبعضهم، يقول لا يمكن أن يتوصل لتكفير حاكم مطلقا، لأن كل حاكم فيه فيه قولان، وإذا كان فيه قولان حينئذ ما صار كفره عليه من الله تعالى برهان، فلا يجوز الخروج عليه. حتى بن علي والقذافي وبشار الأسد إلى آخره فيه قولان، هذا من عجائب الزمان، لكن التجهم قد ترسخ عند كثير من الناس، فصارت تنسب هذه الأقوال إلى منهج أهل السنة والجماعة. إذن شيخ الإسلام يقرر لنا القاعدة التي نذكرها دائما، أن التكفير بالذنب الذي هو دون الكفر، وانتبه الكفر قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه، فمن رجح أن تارك الصلاة يكفر لا يكون خارجيا، ومن رجح أن تارك مع كونه قد فعل ذنبا، ومن رجح بكون تارك الصوم يكفر لا يقال عنه خارجي، وكذلك من رجح أن تارك الحج يكفر لا يقال عنه خارجي. وإنما إذا تلبس بمعصية وهي بالإجماع ليست كفرا، حينئذ يقال فيه ماذا؟ هذا مذهب الخوارج. لو شرب خمرا قال كافر لكون قد شرب الخمرة، هذا مذهب الخوارج. أما إذا كفر بالمكفر ولو كان فيه نزاع ورجحت ما دل عليه الدليل أنه يكفر، لا يصح أن يقال فيه ماذا؟ أن يقال فيه أنه خارجي. قال رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذه الفائدة، وهي فائدة عظيمة ينبغي نشرها، قال ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. زنا كبيرة من الكبائر، من وقع فيها فهو مسلم باق على إسلامه، والاستحلال لا يشترط في المكفرات، وإنما يشترط فيه في هذا النوع خلافا للجهمية. يعني الشرب أو الزنا إذا استحله يكون كافرا، وهذا بالإجماع، وإذا فعله ولم يعتقد فيه الحل بل اعتقد أنه معصية من المعاصي حينئذ يكون فاسقا بهذا الذنب ولا يكون كافرا، من كفره حينئذ يكون مذهب الخوارج. قال فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. معنى كلامه أن النزاع في المكفرات في هذه المباني كغيرها، من كفر لا يعد أنه مناقض للقاعدة المطردة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بذنب. إذن لا يكفرون بذنب يعني لا يكفرون بكل ذنب، بل قد يكفرون ببعض الذنوب. وقد يظن بعض الناس لقلة علمه وفقهه أن كل مكفر لابد أن يكون مجمعا عليه، وليس الأمر كذلك، بل قد يكون مجمعا عليه، وهي النواقض والأسباب، أسباب الردة التي اتفق عليها العلم، حينئذ من تلبس بها كفر. وأما ما دون نعم هذه المتفق عليها، وبعض المكفرات قد يقع فيها نزاع بين أهل العلم كالمباني الأربعة، فمن رجح التكفير حينئذ لا يوصم بكونه خارجيا. قد نبهنا أن وصف الخوارج ونحوه هذا قد شاع على ألسنة كثير من الناس، ويظهر أن له استعمالان، أن له استعمالين، استعمال سياسي واستعمال شرعي. استعمال الشرعي هو ما يذكره العلم، وأما الاستعمال السياسي فالظاهر أن كل من انتقد أو خرج على حاكم سمي ماذا؟ خارجيا، سواء كان بحق أو بغير حق، مع كونه في الشرع قد دل على أنه إذا خرج بحق لا يكون بهذا الوصف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.